أباحت الشريعة الاستمتاع بالزوجة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ومنعت أشياء، فمنها الوطء في الدبر يعني في مكان خروج الغائط، ومنها الوطء في الحيض، فمن وطئ في الدبر فهو ملعون في مكان خروج الغائط، لكن إذا وطئ في الفرج من الأمام أو الخلف هذا جائز كما ذكر أهل العلم، إنما يكون في موضع الولد. ومن وطئ في الحيض فعليه كفارة كما جاء بذلك الحديث وصحه جماعة من أهل العلم مثل ابن القيم رحمه الله وابن حجر وابن دقيق العيد وغيرهم، أن من وطئ زوجته في الحيض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار من الذهب طبعا، يعني 4 غرامات ربع تقريبا. وقال بعض دينار إذا كان في فورة الدم، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض أو قبل أن تغتسل وتتطهر. وقال بعض إذا كان غنيا دينار، وإذا كان فقيرا نصف دينار. وممنوع ومحرم أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاسة إلى الجوف. ممنوع شرعا أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاسة إلى الجوف، والمذي من النجاسة بطبيعة الحال نجس. فلذلك نجد بعض الناس من خلال ما تفشى في المجتمع من الأفلام الجنسية، أفلام الفحش والخنا، يتطرق إليهم بعض هذه الأشياء. فهذا جواب السؤال. يقول: في قلبي شك من زوجتي من أول ليلة من الزواج، لأنني لم أجد شيئا من علامات البكارة. الجواب: هذه من القضايا التي يتعرض لها بعض الناس فعلا في مقدمة الزواج. وأريد أن أقول ما يلي: أولا، ليس من الشرط وجود الدم، وثانيا، إن ما يتحدث عنه هذا الشخص أنواع، فلذلك يتصور بعضهم تصورا معينا لأول إتيانه زوجته، فإذا خالف ذلك خالف الواقع الذي رآه ما عنده في تصوره ذهب إلى اتهامها مباشرة، وهذا أمر خطير جدا. من فضلك اقلب الشريط.